أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هذا الباب ما علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته ظاهرة، علاقته بالتوحيد كما ذكرنا لكم أن الأمن من مكر الله قد يكون كفرا يخرج من الملة، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وأن اليأس من روح الله قد يكون كفرا يخرج من الملة، وقد يكون كبيرة من كبائر الإيمان من كبائر الذنوب، فهو قد ينقض الإيمان وقد ينقص الإيمان، وكلاهما متعلق بالتوحيد. وأما علاقة الباب بما قبله فقد بيناها في صدر الكلام، بيناها في صدر الكلام، فإن هذا الباب متعلق بالخوف والرجاء، وقد تقدم باب الخوف الذي تضمن الكلام عن الرجاء، وباب التوكل الذي تعلق بالخوف والرجاء، ثم جاء هذا الباب المتعلق بالآفتين المتعلقتين بالخوف والرجاء إن لم يحسن المسلم السير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى روح الله؟ بينا وهو يعني يتعلق في الغالب بدفع النقم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا استغفر العبد لذنبه كيف يعرف أن الله عز وجل قد غفر ذنبه وقبل توبته؟ لا تعلق قلبك بما عند الله، فهو متيقن الحصول، ولكن علق قلبك بعملك، فأحسن الاستغفار وأحسن ظنك بالله وأسئ ظنك بنفسك، فأحسن الاستغفار وأحسن العمل وأكثر من الدعاء. أما ما عند الله فهو أوسع لك، حتى قال بعض السلف لئن خيرت أن يحاسبني أبي أو يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأن ربي أرحم سبحانه وتعالى. فالذي عند الله أمر عظيم، ولكن أشغل نفسك بما عندك من الاستغفار وصحته، وأن يكون استغفارك استغفار الصادقين، ومن كثرة الدعاء وكثرة العمل الصالح. ومن العلامات الظاهرة على القبول مطلقا أن يجد الإنسان في قلبه زيادة في إيمانه، ومن علامات القبول لاستغفار الذنب أن يجد العبد في قلبه كرها لهذا الذنب وبعدا عنه، وأن يجد أنه يكره أن يذكره ويكره أن يرجع إليه كما يكره أن يقذف في النار. ومن علامات قبول استغفار العبد أن يجد العبد نشاطا في الطاعة وكسلا في المعصية. نعم. أثابكم الله، يقول السائل كيف يتفقه العبد في أسماء الله وصفاته؟ بالقراءة في الكتاب والسنة، فإن أسماء الله واضحة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر الثقل في فهمها عند أهل الكلام الذين تركوا دلالة الكتاب والسنة إلى دلالات ما ظنوه عقلا وليس بعقل، فحيروا وتحيروا وأبعدوا. أما الذي في الكتاب والسنة فهو سهل يمكن فهمه، وكذلك يعين العبد على فهم أسماء الله وصفاته القراءة في كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل حارسا لبضاعة التجار في وقت صلاة الجمعة، لأن إدخال البضائع وإخراجها بعد الصلاة يأخذ ما يقارب ساعة ونصف من الوقت؟ إن كانت الحراسة لا بد منها لوجود اللصوص ونحو ذلك، فلا بأس من أن يقوم حارس وقت الصلاة يحرس أموال الناس. أما إذا كان يمكن أن يحصل الأمن من السرقة ولو بعمل يمتد لساعة أو ساعة ونصف لإدخال البضاعة داخل الحوانيت وإغلاق الحوانيت، فإنه لا يجوز إشغال الناس عن الصلاة المفروضة عليهم بسبب هذا الكسل وإثار الدنيا، بل يجب على أهل الحوانيت أن يدخلوا بضاعتهم في داخل حوانيتهم، ولا يجوز لهم أن يستأجروا مسلما يحرص بضاعتهم مع قدرتهم على تأمينها بغير هذا، وأقصد حال وقت الصلاة. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: يوجد في كثير من المساجد في بلادنا مصاحف قد ميز لفظ الجلالة فيها والضمير العائد عليه باللون الأحمر وبقية الكلام باللون الأسود، فهل تبقى هذه المصاحف في المسجد؟ نعم تبقى ولا تتلف، تبقى ولا تتلف، ليس فيها تحريف وليس فيها سقط ولا نقص، فتبقى ولا حرج. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مس المصحف للحائض سواء كان بحائل أو بدونه، وهل لها أن تقرأ وردها من القرآن؟ تقدم في الفقه أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز للجنب أن يمس المصحف مطلقا، بل لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولو من حفظه، ولا يجوز للحائض أن تمس المصحف، ويجوز لها أن تقرأ من حفظها، وإذا كانت محتاجة للقراءة من المصحف فإنها تقرأ من غير مس، إما بأن يقلب لها المصحف، يكون عندها صبية أو طفل تأمره أن يقلب المصحف، أو بنتها الكبيرة أو زوجها أو نحو ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فلها أن تقلب المصحف من غير مماسة، كان تقلبه بقلم الرصاص أو بالقلم أو نحو ذلك، أما أن تلبس القفاز وتقلب مباشرة ففي هذا عندي شبهة، وأوصي بترك هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة قول خذ بالأسباب وكأنها كل شيء وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء؟ والله هذه الكلمة يعني فيها إيهام بمعنى فاسد، لأنها كأنها توهم خذ بالأسباب متجردا عن التوكل عند الأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وهذا غير صحيح، وإنما الصواب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعقلها وتوكل، خذ بالسبب على أنه سبب، وعلق قلبك بالله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التسمية بحبيب الرحمن وخليل الرحمن، وإن كان تغيير الاسم واجبا فهل يكفي تغييره بين الناس أو يجب تغييره في الأوراق الرسمية كذلك؟ حبيب الرحمن على وزن فعيل، فهو يحتمل معنيين، المعنى الأول المحب للرحمن، أي أن هذا المسمى محب للرحمن، وهذا لا بأس به، ويحتمل أن الرحمن يحبه وأن الرحمن أن الله اتخذه خليلا، وهذا يجوز. وما دام أنه يحتمل معنيين، أحدهما جائز والآخر لا يجوز، فإنه لا يلزم تغييره، فإنه لا يلزم تغييره، بل يحمل على المعنى الصحيح والحمد لله. لعل في هذا كفاية، وإن شاء الله عندنا درس العصر في الكرسي المعتاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.